ومستحباته كذا ونواقضه كذا. لكن المصنفين يحبون إفراد الأشياء عن بعضها لتمام التمييز. فبعدما ذكر لك الوضوء كاملا قال لك قد علمت أنه يجوز المسح على الخفين بدل غسل الرجلين، فهذا هو تتمة الكلام على مسح الخفين. لذلك ذكر باب المسح على الخفين بعد باب أركان الوضوء. فهمت الحكمة؟ طيب الحمد لله. الدابغ منه الطاهر ومنه غير الطاهر. غير الطاهر اللي هو روث الطيور. روث الطيور هنا إن فضلات مأكل اللحم. أي حاجة ما عندناش، كله عندنا نجس. كله عندنا نجس. أي روث النجس يأتينا باب النجاسات. إنما تفريق مأكل لحم وغير مأكل لحم ده عند الحنابلة أو المالكية مش عندنا. هو ما يأكل لحم. أي مأكل بقى أو غير مأكل كله روث نجس. يفرقوا. نعم. تخفيفا من الله عز وجل. تخفيفا، الله خفف عنا. أيوة. جميل. الغسل هو الجري الماء على العضو. ما معنى جري الماء على العضو؟ بأن يتقاطر الماء عنه وإن كان قليلا، بأن يتقاطر. لو بل اليد هكذا ونفضها وفعل هكذا كما تقول هذا يسمى مسحا. لكن أخذ ماء ووضعه على ماء قليلا ووضعه على الوجه فنزلت قطرة وقطرتان يسمى غسلا في اللغة، وهذا يجزي. لا، في اعتقاد المسلمين. يعني مثلا عايز تقول استنجى بأوراق التوراة والإنجيل، إذا علم التحريف جاز وإلا فيحرم نص عليه. لا، هذا الذي بعينه الذي تفعله هل هو من المحرف عينا ولا لا؟ وهذا مما يتعذر، لذلك يجتنبون الاستنجاء به ويجعلونه من المعظم المحترم. يشترط في الدابغ أن يكون رطبا أصلا، يعني لو كان يابسا يجب أن تضع عليه رطوبة وماء. لذلك المدبوغ كثوب متنجس لا بد من غسله بعد الدباغ، لأنه يتنجس إما بالدابغ أو أن الجلد ينجس الدابغ فينجس الدابغ الجلد بعد التطهير. فيأتينا في باب النجاسات إن شاء الله. على الإطلاق مثلا معظم ما يحرم في التوراة والإنجيل ينقل كرسالة من الله يذكر فيها اسم الله يذكر فيها كذا، فهل يجوز مع ذكر؟ لا يجوز مع ذكر لفظ الجلالة فيها أو اسم نبي معظم قصد به ذلك. إذا فلا يجوز على الإطلاق. ما ذلك المحشون يمنعون يعني في الآخر. لكن بقى لو علمت التبديل ومخالع عن الاسم المعظم ونحو ذلك. ما هو قد يكون مخالفا وغير مبدل، ما هو شريعة وليست كشريعة اليهود والنصارى. يمتنع لذكر اسم الله. ايوه يجب عليك استئناف من حين التردد حتى لو كان في الصلاه. لا، في الصلاه، الصلاه كلها ما هي واحده، بخلاف الوضوء يجوز تفريق افعاله. لو انا اصلي صلاه رباعيه بطله، يجب عليك الاستئناف وابدا من تبدا من الاول. لكن ليه؟ لان الصلاه ماهيه واحده متكامله، لذلك يعبرون بقولهم اركان الصلاه. لكن في الوضوء يقولون فروض الوضوء، لان الفروض ما يمكن تفكيك بعضها عن بعض، لذلك يجوز تفريق افعال الوضوء. ما هو النية اصلا من الفروض. نقصد نية الفرض والصلاة يعني صلاة الفرض والسنة اصلا. يعني؟ يعني تردد هل ينوي الوضوء للفرض او ينوي الوضوء للسنة؟ يعني مش فاهم يعني ايه تردد في ال التردد؟ اللي انت اصلي مثلا صلاة ربعين معذرتك، اصلي مثلا صلاة الاستخارة. حلو. وترددت في يوم خاصة وانا اصلي الركعة الثانية وقلت أنا أني أن أصليها استخارة وسنة وصلاة الضحى مع بعض. لا، المنصوص أنه لا يجزئ مثلا. لا يجزئ. أنا أقصد أن أشرك نية استخارة مع الضحى مع نعم. مع السنة. واضح معلوم. مثلا أصلي صلاة من المسنونات ولم أنوي قبل أن أبدأ في الصلاة نفلا مطلقا، يعني لم أنوي إلى صلاة واحدة. أيوة. أو إلى سنة واحدة، ثم عندما بدأت أو في آخر الصلاة نويت أن أصلي السنة ومعها سنة أخرى أو أن أشرك فيها سنة أخرى. لا، ما ينفعش. لا، يأتينا في باب الصلاة عند باب في الكلام على صلاة الوتر إن شاء الله. الجزم في النية. في مسألة أنت بتقول عليها بتاعت الصلاة دي. ها. بالنسبة للمياه وتكلمنا شوية عن المياه أنواع المياه الطاهرة وكذا. بالنسبة للآبار وتقدير الآبار من وقع في البئر فقرا أو زجاجة أو إلى آخره. نصح البئر بأعداد معينة، هل في ذلك؟ لا، احنا بنقول ينزح من البئر ما يغلب على ظنه خروج جميع النجاسة من البئر مع كون البئر فوارة بحيث يكون الماء قلتين فأكثر. نعم، هل في ذلك أثر؟ لا، ده عقلا. نحن بنقول نزح ما يغلب على الظن خروج جميع النجاسات. حتى بعضهم يا الإمام النووي في الروضة يقول البئر التي وقعت فيها فأرة فتمعط، يعني تمعط يعني ايه؟ تفسخ فيها شعرها لا يمكن تطهيرها لانه لا يخلو غرفة منه عن شعر النجاسة وان كان الماء كثيرا فيكون طهورا يتعذر استعماله. يأتينا في المطولات. نعم. اشتراك المياه مثلا في السنن في الابتداء يجوز. نعم. ايوه انت ايوه. الاثنين. لا، ما هو أرجلكم دي معطوفة عليه على المزح صح؟ ما المربي المزح؟ قال ابن قتيبة الغسل الخفيف. طب لماذا عبر في غسل الرجلين بالغسل الخفيف بالمزح؟ قالوا لأنه لما كانت الرجلين مظنة للإسراف في الماء عبر عنها بالمزح مرادا به الغسل الخفيف منعا للإسراف. ما هو على الجار هو، ما احنا ماشيين على الجار. نعم يا سيدي. على المذهب فقط، وإلا ذا الكلب كله طاهر عند الملكية ويجوز أكله عند الملكية. الحمد لله الذي جعلنا شافعيين. ها؟ يجوز اكله مع الكراهه. لكنه يقلد ملكيه في الكلب التايلانديين بيقلدوا الملكيه. ايوه قول. حد عنده سؤال ثالث؟ طب حد فهم حاجه؟ لكن الملكيه في مصر كيف مرات؟ الملكيه في مصر لا ما بياكلوش كلاب عندنا الحمد لله. احنا بناكل حمير فقط. الحمير كثيرة مليئة الحمد لله ملأت الدنيا برد خلاص. حد عنده سؤال وأقول طريقة المذاكرة. حاضر. المهم حد عنده سؤال تاني هنعيدها. حاضر. حد عنده سؤال في ال طب غدا إن شاء الله الامتحان. الموعد يعني في آخر الشهر موجود ولا تمام في آخر الشهر؟ تقصد عمدة السالك يعني يوم الأربعاء نقرأ إن شاء الله. أخشى لا نقرأ. لا هذا أول الشهر مراد الشهر الميلادي ليس الشهر الهجري. تقريبا موجود حتى في آخر الشهر موجود. ماشي. نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها؟ إن شاء الله بكرة نأتيكم بالأسئلة مصورة في أول